يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير أن يقدموا لكم هذه المادة. لهذا أثبت جمع من أهل العلم سماع الحسن من أبي هريرة لقوله حدثنا أبو هريرة، ومنهم من يقول أن الحسن يتوسع توسعا كبيرا في صيغ الأداء ويرتكب من المجازات في هذا الباب ما لا يشركه فيه غيره، فيقول حدثنا عتبة بن غزوان حدثنا أبو هريرة وما سمع. وعرف من طريقته هذا، وإلا حمل على الكذب بلا شك. نعود إلى سماع الحسن من سمر. الحسن سمع من سمر حديث العقيق لما نص عليه في الصحيح في البخاري، قال حبيب بن الشهيد قال لي ابن سيرين سل الحسن عمن سمعت حديث العقيق، فقال من سمر. فهو نص على أنه سمع حديث العقيق من سمر، وهو عمدة من يقول إن الحسن سمع من سمر مطلقا، وأما من يقول أنه سمع منه حديث العقيقة فقط فهو ظاهر، والذين نفوه مطلقا أما أن لا يثبتوا مثل هذا الخبر، وقد يقول بعضهم إنه تأول في هذا مثل ما تأول في قوله حدثنا أبو هريرة. نعم، في إشكال؟ نعم وتأويله. نعم شوي. من أثبت سماع حسن من أبي هريرة قال حدث، والتحديث لا يكون إلا بالمشافهة كما هو معروف. نعم، لو قال أخبرنا كان الأمر أسهل، لأن الإخبار أوسع من دائرة التحديث. التحديث لا يكون إلا بالمشافهة، تقدمت الإشارة إلى شيء من هذا، والإخبار يكون بمجرد بلوغ الخبر بأي وسيلة، إما مشافهة أو إشارة أو كتابة أو نصب علامة، فالإخبار أوسع من دائرة التحديث. على كل حال، الحسن إمام من أئمة المسلمين وسيد من سادات التابعين، وفضله بعضهم على التابعين القاطبة، ومعرفته وعلمه وعبادته شيء لا يحتاج إلى استدلال. على كل حال، هذه مسألة اصطلاحية، فمن قال إن حسن سمع من سمرة قال نطرد، ما دام ثبت سماعه فالأصل أنه إذا قال عن فلان أنه سمع منه، لأن السماع يثبت ولو بمرة ولو بمرة، كما أن التدليس يحصل بمرة. وين السلام؟ أقول سماع الحسن من سمر مثل ما سمعنا الخلاف فيه، وعلى أي حال فحديث العقيقة مصرح به كما ذكرنا في الصحيح. نعم، هو رأي جمع، قل ما دام ثبت سماعه من شخص، نعم، فما المانع أن يطرد السمع من الحسن؟ ما يلزم أن نثبت سماع، حتى من يشترط ثبوت اللقاء، نعم، أنه لو صرح أنه ثبت لقاءه وسمعه لو مرة واحدة خلاص يطرد. إحنا بالنسبة للحسن نعم يطرد في سمر الذي صرح بالسماع. طيب، المجاز الذي يحمل عليه في قول حدثنا أبو هريرة، يعني هذا توسع غير مرضي حقيقة، وقد يفعله بعضهم لا على سبيل التحديث، وإنما على سبيل اختبار الطلاب مثلا وامتحانهم. نعم، كما جاء عن هشيم. نعم، هشيم اجتمع أصحابه فقالوا اليوم لن نروع عنه شيئا دلسا، لن نروع عنه ما دلسه هشيم بننتبه. نعم، فكان يقول حدثني فلان ومغيرة، حدثني فلان ومغيرة. يوم انتهى في حديث كثير، لما انتهى قال هل دلست لكم شيئا؟ قالوا أبدا، اليوم ما في تدليس، سر حدثني فلان ومغيرة. فكان يقول كله تدليس. ليش؟ لأن حدثني فلان صحيح حدثني، لكن مغيرة غير مسموع لي. فعلى هذا الواو استئنافية، ومغيرة مبتدأ خبره غير مسموع لي، فهذا قد يفعله الإمام امتحانا للطلاب. نعم، لا هو منع لللبس، منع لللبس الذي بعضهم لو قال، لو قال واعظ عند عامة، نعم يا الأخوان التميم فضلها ثابت، تمم النبي عن الحسن والحسين وفعل وترك، نعم ثم يأتي من يحدث يحذر من التمام، قال فتمم النبي عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين، أن يأتي بلهجة العامة التي يفهمونها، فيحصل سوء في الفهم. كل ما يحصل منه لبس ينبغي أن يمنع. نعم يحصل منه، لا كل شيء يتحدث عن العقيقة، وإن قال هي التي تسمونها أيها الأخوان هي التميمة لا بأس، وإن كانت التميمة الحقيقية جاء منعها بنصوص أخرى فالبيان لا بد منه، لا سيما عند عوام لا تحتمل أفهامهم مثل هذه الأمور. يعني إذا كان الخبر، الخبر الضعيف لا يجوز إلقاؤه على العامة إلا بصيغة التمريض وبيان ضعفه، يعني عند طلبة العلم إذا قلت يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام يفهمون هذه صيغة التمريض ولا يجزمون به، فالخبر الموضوع أشد. وحينئذ إذا خطب خطيب على منبر لا بد أن، إذا كان في المسألة حديث موضوع ومشهور بين الناس متداول، أن ينبه عليه وينبه على ورده ويقول موضوع، ولا يكتفي بذلك بل يقول موضوع يعني مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنهم لا يفهمون معنى كلمة موضوع. سئل الحافظ العراقي رحمه الله تعالى عن حديث فقال هذا كذب، هذا لا أصل له، مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم برأ له شخص من العجم ينتسب إلى العلم فقال كيف تقول مكذوبه موجود بالأسانيد في كتب السنة؟ فأحضره من كتاب الموضوعات لابن الجوزي، فتعجبوا من كون ينتسب إلى العلم ويعرف ما يعرف كيف ما يعرف موضوع الموضوع. مثل هذا، هذا العوام أولى من التنبيه على مثل هذه الأشياء من غيرها. جاء ما يدل على كراهية التسمية بالعقيقة في حديث عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده حسن، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده حسن، قال لا أحب العقوق. هناك كل غلام مرتهن بعقيقته، وهنا سئل عن العقيقة فقال لا أحب العقوق. يقول ابن القيم في تحفة المودود التحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع، كراهة هجر الاسم المشروع. الاسم المشروع أن يقال نسيكة، هذه نسيكة، قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إلى آخره، الذبيحة نسيكة. طيب إذا هجر هذا الاسم بحيث لا يعرف بين الناس كره مثل هذا الهجران ومثله صلاة العشاء. الأعراب يسمونها العتمة بالطراد، صلينا العتمة، أنا بنصلي العتمة إلى آخره، فيكره أن يطلق عليها باستمرار العتمة واسمها العشاء. وجاء في الحديث لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم، نعم، وجاء ما يدل على جواز تسميتها بالعتمة، أعتم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، على كل حال قد يكره الاسم الذي يترتب عليه هجر الاسم الاصطلاح الشرعي. يقول ابن القيم والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع من العشاء والنسيكة والاستبدال باسم الحقيقة والعتمة، فإذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحيانا فلا بأس، وعلى هذا تتفق الأحاديث. ومعنى كونه الغلام مرتهنا بعقيقته، ومعنى كونه مرتهنا بعقيقته كما قال الإمام أحمد مرتهن عن الشفاعة لوالديه، مرتهن عن الشفاعة لوالديه، وقال عطاء مرتهن بعقيقته قال يحرم شفاعة ولده. يقول ابن القيم وفيه نظر لا يخفى، وفيه نظر لا يخفى، فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس، يقول في نظر لا يخفى فإن شفاعة الولد في الوالد ليست بأولى من العكس. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود عن وجاز عن والده شيئا. وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة. إذا قلنا أن الوالد يحرم شفاعة ولده، نعم، لأنه لم يعق عنه، لأنه لم يعق عنه، إذن ما ذنب الولد، نعم، حينما لا يشفع له أبوه لأنه في يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا. شفنا قيم من راح، ظاهر كلام ولا مو ظاهر؟ لكن من فسره بالشفاعة لا يوجد مو ظاهر، بل أظهر من هذا الكلام. نعم، نسمع. فمن يقول ابن القيم فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده؟ فإذا لم يعق عنه حبس عن الشفاعة له، ولا يقال لمن لم يشفع لغيره إنه مرتهن، ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، والله سبحانه وتعالى يخبر عن ارتهان العبد بكسبه كما قال تعالى كل نفس ما كسبت رهينة. فالمرتهن هو المحبوس إما بفعل منه أو فعل من غيره، وقد جعل الله سبحانه وتعالى النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان الذي يعلق به من حين خروجه إلى الدنيا، فكانت الحقيقة فداء وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه بمصالح آخرته. كذا قال ابن القيم، وكلامه ظاهر ولا بظاهر؟ ظاهر. أقول لعل مراد من فسر ذلك بالشفاعة الشفاعة لوالديه إذا مات صغيرا، إذا مات صغيرا كما جاء في الدعاء في الصلاة على الصغير اللهم اجعله شافعا مشفعا. فالصبي إذا مات صغيرا لا شك أنه شافع، نعم، لكن إذا لم يعق عنه يحرم والده هذه الشفاعة. لعل مراد من فسر الارتهان هنا وهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى، نعم، ومثله قول عطاء حينما قالوا يحرم الشفاعة معناه إذا مات صغيرا يحرم الوالد من شفاعة ولده. أقول لعل هذا مراده. نعم. كيف مرتهن؟ كل مولود أقول كل مولود عرضة للشيطان. كل مولود عرضة للشيطان، لكن هل يسلم من الشيطان بالعقيقة؟ لا شك أنه سبب من الأسباب. أقول هي سبب من الأسباب، وهي شكر حكمة من شكر المنعم. السلمة تقاسم يعني في أشياء دون أشياء. إيه، لكن هل كل من عق عنه سلم من الشيطان؟ هذا سبب، سبب، والأسباب قد تتخلف مسبباتها، كما أنه قد يوجد معارض أقوى منها. إذا سمى، إذا أراد أن يأتي أهله وسمى وجاء بالذكر المشروع سبب أيضا، لكن قد يسمي ويأتي بالأذكار المشروعة في هذا الموضع ولا يسلم لوجود معارض يضعف هذا السبب. لأن معروف عمل الأسباب المسببات وتأثير الأسباب المسببات والمؤثر الأول والأخير والله سبحانه وتعالى الذي جعل التأثير لهذه الأسباب، فلا الأسباب تستقل وليست معدومة النفع بالكلية. ليس، ولذا يقول بعض أهل العلم أن إهدار الأسباب نقص في العقل، ترك الأسباب والزعم بأنها لا تنفع بالكلية نقص العقل. يعني لو تروش واحد بثيابه المربعانية وطلع، كونه يتدفى ويتنشف ويلبس ثياب هذا سبب يقيه من البرد، لكن يقول الأسباب ما لها قيمة، المسبب هو الله والمؤثر هو الله والنافع الضار والأسباب ما لها قيمة. يقال عاقل ولا مجنون؟ مجنون. فلا شك أن الله سبحانه وتعالى جعل في الأسباب تأثير، لكنها لا تستقل بهذا التأثير كما يقول المعتزلة. على كل حال نعود إلى مسألتنا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: تسن العقيقة، فالعقيقة سنة مؤكدة بقول جمهور العلماء، وقال الظاهرية بوجوبها، به قال الحسن رواية عن أحمد اختارها جمع من أصحابه، وقال الحنفية لا تسن العقيقة بل هي مباحة. استدل الجمهور بحديث سمرة تقدم سلمان بن عامر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مع الغلام عقيقة فأهريق عنه دما وأميط عنه الأذى، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، رواه أحمد والترمذي وصححه. وهذه الأدلة: كن غلام مرتهن، مع الغلام عقيقة فأهريقوا وافعلوا، أمرهم عن الغلام، هي أدلة الظاهرية القائلين بالوجوب، وهي أدلة الجمهور القائلين بالاستحباب المؤكد. الأصل في الأمر الوجوب بلا شك، لكن صرف هذه الأوامر من الوجوب إلى الاستحباب، مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فليفعل، عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وحديث حسن. هل يكثر من قول شاتان منهم فمقدمين ولا شو؟ وليس مقصود شو؟ شاتان الشات تطلق على الذكر، شاه عرفنا فيما تقدم أن الشات في عرف الفقهاء أو في الاصطلاح الشرعي تطلق على الذكر والأنثى من الظأن والمحز، تقدم هذا في المناسك. دليل الحنفية ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام: لا أحب العقوق، والمرجح أنها سنة مؤكدة لما تقدم، وهي على الأب، غنيا كان الولد أو فقيرا غنيا كان الولد أو فقيرا. لو افترض أن الأب فقير والولد غني وارث من أمه، نعم ما يتصور، وارث من أمه مثلا ملايين، فجاء وقت العقيق اليوم السابع ولدته أمه فماتت بعد ولادته بساعات، جاء اليوم السابع ورث الأم والأب فقير، نقول على الولد ولا على الأب؟ هي على الأب. ويختلي الأب إذا كانت مثلا في العدة طلقها وكانت عدتها بالوضع فوضع وماتت ورثها ابنها، أما زوجها فانتهى لا يرث. إيه مثل هذه الصورة. نعم كيف أنت ومالك لأبيك؟ لا، الكلام على الحكم الشرعي، هل العقيقة معلقة بالأب أو بالابن؟ المال لا يقال ماله أيضا، ما يقال إنه مال المال مال الولد، مال الوالد المال، إلا إذا استولى الأب على شيء من مال ابنه وحازه ولا يضره صار له، ولا قبل ذلك هو مال. النبي عليه الصلاة والسلام عق عن الحسن والحسين، هو أب ولا ليس بأب؟ لماذا ما عق علي رضي الله عنهما؟ يتبرع بها حتى الأجنبي للوالد من باب أولى ذوي الأرحام والأحسان. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ولا قالوا ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه، ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر نص عليه، واختار جمع أنه يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه، ويعق عن اليتيم من ماله كالأضحية، وأولى لأنه مرتهن بها، ويعق عن اليتيم من ماله كالأضحية، يضحى اليتيم من ماله والعقيقة أولى من الأضحية لأنه مرتهن بها. وإذا اجتمع مثلا عقيقه أضحية صار اليوم السابع هو يوم عيد الأضحى، وقالوا فرصة عقيقه أضحية في آن واحد، تتداخل أو ما تتداخل؟ من قاعدة عند المراجعة ما يقول؟ ما نحفظ النص ها كل عمل له موجب. ايه لا أذكر من الصورتين يعني ما تشتري شو ما تجتمع؟ إذا اجتمع عبادة ثانية من جنس واحد استحتام مقضية والأخرى مؤدات، فيه شيء مقضي، هذا اليوم السابع ويوم العيد. لكن الموجب مختلف شيخ حسن الله، يعني القاعدة أننا نحن قلنا أنها قاعدة أغلبية، هنا الموجب مختلف. لو دخلت والإمام دخلت المسجد وبقي وقت على إقامة الصلاة وأتيت بالراتبة، طيب الموجب مختلف، هذا دخول المسجد وهذا لا سيما مع وجوب الاثنين فيه من القائم بوجوب العقيقة. لا، المسألة ماشي على الاستحباب. أي الاستحباب؟ على الاستحباب، على القاعدة إذن يجوز. نعم تتداخل. قوله عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، لأنه مكافئتان أو متكافئتان كما في بعض الروايات، ومعناه متقاربتان في السن والشبه، فإن عدم فواحدة لتكون رقبة في مقابل رقبة. وهذا مذهب الشافعية في تفضيل الذكر على الأنثى في هذا الباب، وعند الحنفية والمالكية يعق عن الغلام وجارية شاتشة لا فرق، يعق عن الغلام وجاره شاتا. تقدم في حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن الغلام شاتان وعن جارية شاه، والحكمة إظهار شرف الذكر على الأنثى، كون الذكر يعق عنه بشاتين والأنثى بشات واحدة، حكمة ذلك وفائدته إظهار شرف الذكر على الأنثى، كما جاء في مواضع هذا الموضع وأربعة مواضع أخرى، فالذكر على الضعف من الأنثى في خمسة مواضع. من يعدها؟ العقيقة. ها. الشهادة. الإرث. أيوة. ها. شو؟ العتق. الدية. خمسة مواضع. أصحاب القول الثاني الذين يرون أنه لا فرق بين الذكر والأنثى استدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا رواه أبو داود، وهو مصحح من قبل بعض أهل العلم، لكن رواية النسائي كبشين كبشين، ترجح رواية النسائي على رواية أبي داود لأنها معضودة بما تقدم، حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، وحديث أم كعب أو أم كرز الكعبية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية الشاه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وفقه الذهبي. على كل حال التفضيل معروف وهو الجاري على القواعد وهو الذي وردت فيه النصوص أكثر. نعم. ها شوي ها إذا اعتقت أنت رجل وأعتقت امرأة ما يحصل فكاك كامل من النار حتى تعتق امرأته، لكن اعتقت ذكر إن اعتقت ذكرا حصل فكاك كما جاء في الحديث عن مرأتين عن رجل واحدين، حديث نص في الموضوع كان فكاكه من النار ومن اعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار. تذبح يوم سابعه أي سابع المولود استحبابا، ويجوز من حين الولادة ولا حد لآخره. قال ابن القيم والظاهر أن التقييد بذلك استحبابا، وإلا فلو ذبح عنه في الرابع أو الثامن أو العاشر أو بعد ذلك أجزأ، والاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل، الاعتبار بيوم الذبح لا بيوم الطبخ والأكل. لو قدر الشخص في اليوم السابع ذبح وقال اليوم هم من دينا عزم عليها نجمع الأحباب والأصحاب والأخوان خليها البكرة تطبخ، لا بأس أنت الآن امتثلت وذبحت في اليوم السابع، كونك تطبخ غدا بعد غدا أمر سهل. الحكمة في الذبح يوم السابع الحكمة في الذبح يوم السابع قالوا لأن أمر الطفل متردد بين السلامة والعطب إلى أن يأتي من يستدل به على سلامته، وأقل مقداره أسبوع، أن إذا عاش أسبوع صارت حياته مستقرة، لكن هذا مضطرد ولا هو مضطرد؟ هذا ليس بمضطرد، هذا ليس بمضطرد. وأيضا ما قيل بالعفة عمن ولد ميت مات من ولد فمات، قالوا ويحلق رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا كما في حديث سمرة، ويحلق رأسه ويسمى، وروى سلمان بن عامر أميط عنه الأذى، وفي حديث علي مرفوعا يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة، رواه الترمذي وله شواهد تقوى بها. ويسمى في السابع أيضا حديث سمرة كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه، رواه أهل السنة وصححه الترمذي. وجاء تسمية المولود حين يولد في يوم ولادته. ففي صحيح مسلم من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. والأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. تسمية واجبة إجماعا، تسمية واجبة إجماعا. إيش التسمية هذه؟ قول بسم الله إذا أراد أن ينزل. نعم، تسمية باسم. طيب، شو الدليل على وجوب التسمية؟ لو قال أنا ولد بي ولد من أمسلمي هاتوا لي دليل يزمني بالتسمية. ها؟ صور شخص بدون اسم. إجماع المسلمين هذا دليل، كلهم النبي صلى الله عليه وسلم كلهم هذا. هو يترتب على الاسم واجبات، ترتب عليه واجبات، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صور شخص بدون اسم كيف يدعى، كيف يعامل، كيف يؤاخذ، كيف يجازى. نعم نعم. سمى إبراهيم في الليل، ولد لي الليلة وين يسمى؟ هذا دليل على استحباب ولا دليل على جواز؟ نعم. هو الأمر واسع، لا إلزام في ذلك. فمن سمى في اليوم الأول فله دليل، ومن انتظر يوم السابع تذبح عنه يوم سابعه ويسمى، نص في الموضوع. إلا أنه لا يقال أن التسمية مثل العقيقة في الحكم، لأنه جاء في التسمية يدل على خلاف ذلك. لا لا ما يسمى، يسمى الولد، الضمائر كلها تعود على المولود. على هي كلها عائدة على المولود. التسمية واجبة إجماعا، وهي للأبي فلا يسميه غير مع وجوده، يعني ما شاع بين الناس أن الولد يسميها الذكر يسميها أبوه والأنثى تسميها أمها. نعم ما في شك أن إرضاء الأطراف كلها شيء مطلوب، ومن من العشرة في المحروف، لكن يبقى أن الفصل قول الأب. يسن تحسين الاسم لما روى أبو داود رضي الله عنه، لما روى أبو الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم بأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. هو أبو داود لكنه ضعيف منقطع. من حق الولد على أبيه اختيار الاسم، اختيار الأم واختيار الاسم. على كل حال تسمية تحسين الاسم مطلوب، جرت عادة العرب قديما وحديثا، عرب وعلى سننهم الأعراب التسمية بأقبح الأسماء. يحفظ حتى لا تأخذ العين. لا ما يحفظ، لا شيئا قد يرهبون به العدو. ولا شك أنه ناشئ عن سذاجة، كون الإنسان يولد في محل أو في ظرف أو في شيء يسمى به ويؤثر هذا في التسمية موجود عند العرب. نعم يحرم التعبيد لغير الله إجماعا، لا يجوز أن يقال عبد الكعبة ولا عبد فلان ولا عبد النبي ولا على ولا عبد زيد ولا عبد علي، كل هذا حرام مجمع على تحريمه. ذكره ابن حزم واستثنى عبد المطلب، قال حاشا عبد المطلب لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام من قوله أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يسمى هذا الأول ما التقريب. ما هو بالإشكال في هذا الدليل؟ هم قالوا لو لم يكن الاسم جائزا لما انتسب إليه النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يحكي واقع ويخبر خبر وليس إنشاء. نعم، ولو كان موجودا نعم لا غيره النبي عليه الصلاة والسلام كما غير غيره. لكن يشكل على هذا نعم في الرواة، عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن هاشم صحابي سكن الشام ومات سنة 62، لماذا ما غيره النبي عليه الصلاة والسلام؟ صحابي جاءت تسميته في بعض الأسانيد، في بعض الأسانيد ويحجة من يجوز التسمية بعبد المطلب، لكن الصواب في اسمه المطلب، المطلب. وجاء في أسانيد أخرى هكذا في رواية حديثه اسمه المطلب، وهذا الذي يمشي على صحابي. أي صحابي المطلب بن ربيعة. أقول من باب الإخبار للتسلمية وباب الإخبار أوسع من باب الإنشاء كذا قال ابن القيم. فإن فات الذبح في اليوم السابع ففي 14، يعني في اليوم 14، فإن فات ففي 21 من ولادته، لما روي عن عائشة ولحديث بريدة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين، رواه البيهقي وفي إسناد إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك فيعق عنه في أي يوم أراد. انتهى الأسبوع الثالث، يعني الأسبوع السابع اليوم السابع معروف ثابت بالنصوص، لكن مضاعفات السابع 14 و 20 دليله ضعيف. قال في المبدع فرع يؤذن في أذنه حين يولد، يقول في المبدع فرع يؤذن في أذنه حين يولد، لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في أذن الحسين حين ولد بالصلاة، رواه أبو داود. وفي الرعاية ويقيم في اليسرى ويحنكه بتمر، وهو أن يمضغه ويدرك به حنكه للخبر، فإن لم يكن تمر فبشيء حلو. لا الحديث ضعيف في كلام طويل، لكن هم يقول من باب العلة ليكون أول ما يسمع كلمة التوحيد من هذا. سواء الأذان أو الاثنين ضعيف، الأذان والإقامة الاثنين. الأذان أقوى من الإقامة، الأذان أقوى، وكلاهما فيه كلام. التحنيك ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى به الطفل ويحنكه، يؤتى بالطفل ويحنكه. التحنيك وإن يمضغ التمر ويدلك به حنك الصبي، قالوا فإن لم يكن تمر فبشيء حلو، هو ثابت النبي عليه الصلاة والسلام يؤتى بالطفل ويحنكه كما هو معروف تحنيك أطفال الصحابة. لكن هل عرف أن الصحابة بعده عليه الصلاة والسلام جاءوا بصبيانهم إلى أبي بكر وعمر أفضل الصحابة؟ ما عرف. فإن كان التحنيك من أجل حصول البركة، فالبركة خاصة بمن جعل الله به البركة هو النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا يشرع التحنيك. وإذا قلنا أن التحنيك فيه فائدة للطفل من أجل تقوية الحنك ومن أجل أن يتسرب طعم هذا التمر وأصارته إلى المعدة فتتقوى بذلك، يعني من الناحية الصحية، فلا بأس، وعلى هذا لا يؤتى به إلى أهل الخير والصلاح، يؤتى به يفعله أبوه تفعله أمه، لأنه لا فرق بين أن يحنك الأب والأم والأخ والعم. نعم. قال رحمه الله تعالى: تنزع جدولا. نعم، التحنيك خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، إلا من أراد أن جاء بالتحنيك من أجل من الناحية الطبية أنه ينفع، وقالوا أنه ينفع من الناحية الطبية. أما التماس البركة من أهل الصلاح بالتحنيك فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى: تنزع جدولا ولا يكسر عظمها كالأضحية، ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية، وحكمها كالأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم ولا السن الفرحة والعثير. تنزع جدولا جمع جدل، الدال المهملة، أي أعضاء، فاليد وحدها والرجل وحدها ونحو ذلك. ولا يكسر عظمها تفاؤلا بسلامة هذا الطفل، لما روى أبو داود في المراسيل عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الحقيقة ولا تكسر منها عظما، لكن الخبر ضعيف مرسل. وبهذا قال الشافعي وأحمد: عند مالك تكسر، تكسر عظامها كغيرها، تكسر وراء يقطع، تقطع تقطع من دون تكسير العظام ما تكسر. ها؟ الخبر ضعيف، ولذا يقول مالك: تكسر عظامها كغيرها، لعدم ما يدل على خلافه. وحكمها كالأضحية، أي حكم الحقيقة فيما يجزي ويستحب ويكره، والأكل والصدقة والهدية كالأضحية، يعني على ما تقدم تفصيله سابقا، لأنها نسيكة مشروعة غير واجبة، يعني لا تختلف مع الأضحية إلا في الوقت، إلا في الوقت، فالأضحية وقتها محدد والعقيقة وقتها ليس بمحدد بل هي تابعة للولادة. في الشرح يقول: مما تفترق به الأضحية والعقيقة أن العقيقة يباع جلدها ورأسها وسواقطها ويتصدق بثمنه دون الأضحية، وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه لا يباع منها شيء كالأضحية، ولعل هذا أقرب، لأن نسيك أخرجها من مال الله سبحانه وتعالى، والبيع لا شك أنه يخل بالإخراج. مما يفرق فيه بين الأضحية والعقيقة أن الأضحية يجزئ فيها التشريك في الدم، فالبدنة والبقرة عن سبعة كما تقدم في الهدي والأضاحي، بخلاف العقيقة فلا يجزئ فيها شرك في دم، فلا تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة، لأنها فداء للمولود، فشرع كون الفداء دما كاملا لتكون نفس فداء نفس، أشار إلى ذلك ابن القيم. قوله: ولا السن الفرعة ولا العثيرة، الفرعة بفتح الراء، الفاء والراء، نحر أول ولد الناقة، نحر أول ولد الناقة، والعثيرة هي ذبيحة رجب، والعثيرة هي ذبيحة رجب، لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا فرع ولا عثيرة، متفق عليه. هذا نفي، لا فرع ولا عثيرة، لكن يراد به إيش؟ النهي. الأصل في النفي كما هنا أن النهي، النفي يأتي ويراد به النهي، وحينئذ يكون أبلغ في المراد، لأن النفي يتجه إلى الحقيقة أكثر من النفي يتجه إلى الحقيقة أكثر من اتجاه النهي، لأن قد توجد الحقيقة مع وجود النهي، لكن مع وجود النفي لا توجد الحقيقة. فإذا نفينا مع وجود الحقيقة عرفنا أنه للنهي، وهو بهذا يكون أقوى. روى نبيشة الهذلي قالوا يا رسول الله إنا كنا نعثر عثيرة في الجاهلية، فما تأمرنا؟ قال: اذبحوا لله تبارك وتعالى في أي شهر كان، وبروا لله عز وجل، وأطعموا. قالوا إن كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرون؟ قال في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل. قال نصر شيخ أبي داود نصر بن علي استحمل للحجيج ذبحته فتصدقت بلحمه. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الحاكم والألباني. هذا الحديث يدل على أن هناك فرع وهناك عتيرة. يجمع بينهما أن الشرع إنما أبطل الفرع الذي كان أهل الجاهلية يذبحون لأصنامهم والذبيحة التي كانوا يخصون بها رجل. وفي المبدع أن الفرع والعتيرة منسوخ. يعني هذا الحديث حديث نبيشة الهذلي منسوخ بحديث أبي هريرة لا فرع ولا عتيرة. منسوخ بحديث أبي هريرة لأمرين. أحدهما أن رواية أن راويه أبو هريرة متأخر الإسلام قاله في الشرح الكبير. والثاني أن فعلهما كان متقدما على الإسلام فالظاهر بقاؤه إلى حين النسخ، فلو لم يكن منسوخا للزم النسخ مرتين. نعم إذا عملنا بالحديثين معا، إذا عملنا بحديث لا فرع ولا عتير وعرفنا أن النفي نراد به النهي، وعملنا بحديث نبيشة الذي يثبت الفرع والعتيرة، نعم نقول هذا جاري على الأصل وذاك ناقل عن الأصل، والحديث الناقل عن الأصل أولى من الجاري على الأصل. وإلا لقلنا أنه كانت في الجاهلية في فرع عتيرة ثم جاء النهي عن الفرع والعتيرة ثم بعد ذلك أبيح الفرع والعتيرة بحديث نبيشة، وهذا يلزم عليه النسخ مرتين، وخلاف الظاهر بخلاف تأخر النهي. فإذا قلنا النهي هو المتأخر قلنا بالنسخ مرة واحدة. ولا يلزم كما يقول صاحب المبدع من نفي سنيته ما تحريم فعلها ولا كراهته. فلو ذبح في رجب أو أول ولد الناقة لحاجته إلى ذلك أو الصدقة به أو إطعامه لم يكن ذلك مكروها. يعني جاءه ضيوف في رجب في ذبح له يقول خلاص ذبيحة رجب محرمة؟ نعم لا. إذا كان عنده أول مولود للناقة وجاءه ضيوف ولا عنده غيره يذبح ولا ما يذبح؟ نقول لا فرع نعم ولا عتيرة لا، حينئذ يفعل. شلون؟ ما يلزم الاسم. المقصود أن هذا المسمى هو الذي جاء النهي عنه، لأنهم كانوا يذبحون يقصدون أن يذبح أول ولد الناقة ويقصدون أن يذبح في رجب، يقصدون هذا. لكن من غير جرى من غير قصد جاءك ضيوف في رجب نقول لا فرع ولا عتيرة، هذه ذبيحة رجب هي العتيرة. انتهينا. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. التسمية بجبريل وأسماء الملائكة وش فيها؟ يعني مبحث ما لم يكن الاسم محظور ما في شيء. طيب كاسم الأنبياء رجل عق عن ذبح عن ولد وبنت، فذبح عن الولد شاه والبنت شاه، ثم أراد ما كان في استطاعته إلا هذا، ثم أراد أن يقضي بعد مدة ربما سنة أو نحوها الشاة الأخرى عن الولد، يقضي. نعم طب أحسن ذلك حلق رأس البنت يشرع. ذكر في المبدع أنها كالولد عن بعض الأصحاب، والعلة موجودة لأنها قالوا تخفف على رأس الصبي وأيضا تفتح مسامر الرأس ويخرج بدلا شعر أقوى منه. طيب هكذا لو ترك سنة أو سنتين ولم يحلق لأن نزلت به من البطن، هل يشرع نقول يستبدل لينمو لها شعر جديد؟ لا، هو الأصل أن الذي يحلق هو الذي ينزل منه. هو لم يحلق، ما زال هو الذي نزل من البطن، بس استمر سنة مثلا، هل نقول نقضي هذا الأمر ونحلق؟ إذا حلق وتصدق يوازن لا بأس. نعم يجزي. نعم إذا أطلقت الشاة فهي الذكر والأنثى من المعز والضأن. نعم يعقل نفسه، ما قلنا متعلقة بالأب، وذكرنا أنه منهم من قال يعق عن نفسه إذا كبر، ومنهم من قال خلاص ما علق بأبي ولا تشرع لغيره، لكن لو عق عن نفسه لكان. نعم لا ما يلزم، ما يلزم في أي بلد كان، في أي بلد. نعم. ها ورق، ورق فضة. نعم. كيف الأب؟ الأب أملك به، أملك به مدام الأب أملك. شوف لها ثلاث حقوق لكن ليس لها في التسمية، الأب يسميه أبو. طيب بعد أن نكون انتهينا. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. للمزيد من مواد فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته www.kudair.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.